ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فالله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر من كل قوة تظهر في هذا الوجود، الله أكبر من طغيان الطاغين واستكبار المستكبرين، الله أكبر بها ننتصر على الأعداء، الله أكبر بها نقتحم الأحداث والخطوط، الله أكبر ليست كلمة تقال وليست مجرد شعار، الله أكبر معناها أن تكون الدنيا كلها في عينك صغيرة في جنب الله عز وجل. فإذا عرض عليك المال أو عرض عليك الجاه أو عرضت عليك الدنيا مجتمعة لتتنازل عن جزء من دينك، استمسكت بدينك وقلت الله أكبر، الله أكبر من المال والثروة، الله أكبر من الجاه والمنصب، الله أكبر من المتع والشهوات، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. عباد الله، هذه الجموع المحتشدة في كل مكان في هذا اليوم، في يوم عيد الأضحى، إن دلت فإنما تدل على أن هذه الأمة ما زالت موصولة بالإسلام، ما زالت موصولة بالله عز وجل، كما أنها ترينا بكل وضوح أن هذه الأمة لا قوة لها ولا مكانة لها ولا عزة لها ولا مكانة لها بين الأمم إلا بالاجتماع والاتحاد بين المسلمين والاعتصام بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو أمر الله تبارك وتعالى، حيث قال جل وعلا في كتابه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلا بد عباد الله أن نمتثل لأمر الله وأن نتحد وأن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة هي الأمة الوحيدة التي تملك مقومات الاجتماع والاتحاد، فكيف لا نكون أمة واحدة وربنا واحد؟ يقول تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وكيف لا نكون أمة واحدة ورسولنا واحد محمد صلى الله عليه وسلم؟ فما من مسلم إلا ويعلن هاتين الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. نسمعها في آذاننا كل يوم 5 مرات، وفي إقامتنا للصلوات، وفي تشهدنا. فما من مسلم في صلاته إلا ويعلن ويقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وكيف لا نكون أمة واحدة وكتابنا واحد القرآن الكريم يجمعنا ولا يفرقنا؟ القرآن الكريم لا خلاف بين مسلم ومسلم أنه من سورة الفاتحة إلى سورة الناس كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. كل الكتب قدرت قتلت وحرفت وغيرت تغييرا لفظيا وتغييرا معنويا الا القرآن. لا يمكن ان يضيع، لا يمكن ان يحرف، لا يمكن ان يبدل، لا يمكن ان يغير. لماذا؟ الالاف من المسلمين، بل والله عشرات الالوف، بل مئات الالوف، بل لست مبالغا ان قلت الملايين من المسلمين يحفظون القرآن عن ظهر قلب على اختلاف مستوياتهم واعمارهم وطبقاتهم وجنسياتهم، رجالا واطفالا ونساء وشيوخا، يحفظون كلام الله لا يحرمون منه حرفا ولا يسقطون منه كلمة. حتى رأينا العجب العجاب، رأينا ان بعض الاعاجم الذين لا ينطقون العربية ولا يفهمون العربية يحفظون القرآن عن ظهر قلب. يقرأ احدهم القرآن كأنه شريط مسجل لا تسقط منه كلمة. فكيف لا نكون امة واحدة؟ كيف لا نكون امة واحدة وقبلتنا واحدة؟ يلتف المسلمون حول الكعبة دوائر دوائر، تتسع هذه الدوائر الدائرة تلو الاخرى حتى تشمل العالم كله. لذلك سمي اهل الاسلام باهل القبلة. فكيف لا نكون امة واحدة؟ كيف لا نكون امة واحدة وشريعتنا واحدة؟ فاذا سأل المسلم عن الحلال والحرام، عما يجوز وما لا يجوز، فانه يرجع الى الشريعة والى احكام الشريعة والى علماء الشريعة. فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. وكيف لا نكون امة واحدة وعباداتنا واحدة؟ الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها عبادات واحدة تجمع بين المسلمين على قلب رجل واحد. انظروا مثلا الى الصلاة، اذا اذن المؤذن واذا نادى المؤذن حي على الصلاة، لبى المسلمون النداء ودخلوا المساجد يقفون صفوفا صفوفا كصفوف الملائكة بين يدي الله تبارك وتعالى. زالت بينهم الشحناء وزالت بينهم البغضاء وزالت بينهم الضغينة. فالمساجد هي مصانع التوحيد، بل هي مصانع الرجال، يدخلها الناس اجناسا والوانا وطبقات فيخرجون منها وقد صهرتهم المساجد اخوة متحابين. فكيف لا نكون امة واحدة؟ انظروا الى هذا الجمع الكبير، يوجد فيه الصغير والكبير، الغني والفقير، الاستاذ في الجامعة والفراش في الجامعة، هل يفرق بينهم في شيء؟ لا يفرق بينهم في شيء. من سبق الى مكان فهو احق به. لا توجد في مساجدنا هذه التفرقة، ان الصف الاول للوزراء وان الصف الثاني لوكلاء الوزارات وان الصف الثالث للمديرين. لا توجد هذه التفرقة في مساجدنا، وانما يقف المسلمون صفوفا صفوفا. لا فضل لعربي على اعجمي، ولا لابيض على اسود، ولا لمتعلم على امي، ولا لغني على فقير، الا بالتقوى والعمل الصالح. ان اكرمكم عند الله اتقاكم. فكيف لا نكون امة واحدة؟ انظروا مثلا الى الصيام، حينما يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر، يمسك المسلمون جميعا عن الطعام والشراب والشهوة، عن الطعام والشراب والشهوة. يجوع احدهم لله ويضمأ لله، يدع شهوته وامرأته لله. فاذا ما غربت الشمس واذن المؤذن لصلاة المغرب، افطر المسلمون جميعا واصبح حلالا لهم ما كان محرما عليهم. فكيف لا نكون امة واحدة؟ انظروا الى الحج، يظهر فيه هذا الاتحاد والاجتماع اكثر فاكثر. فكثيرا ما تفرق بيننا المظاهر في الدنيا، الاغنياء لهم سم والفقراء لهم سم والاطباء لهم سم والصناع لهم سم والحكام لهم سم والمحكومين لهم سم. ولكن اذا ذهب المسلمون الى بيت الله الحرام ذهبوا بثياب واحدة، غاية في التواضع والبساطة، بشعور واحد ونداء واحد وتلبية واحدة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمة لك والملك. فكيف لا نكون امة واحدة؟ كيف لا نكون امة واحدة واخلاقنا وادابنا واحدة؟ فالمسلم اذا اكل اكل بيمينه، واذا شرب شرب بيمينه، يسير ولا يشرب الخمور ولا ينصب ولا يغتاب ولا يكذب، اخلاق واداب واحده، فكيف لا نكون امه واحده؟ كيف لا نكون امه واحده وغايتنا واحده؟ فما من مسلم الا ويسعى الى مرضاه الله متمثلا قول الله تبارك وتعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك امرت وانا اول المسلمين. فكيف لا نكون امه واحده؟ كيف لا نكون امه واحده ومنهجنا واحد؟ المنهج الذي يجب ان نسير عليه، المنهج الذي يجب ان نحكمه بيننا، كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما ان اعتصمتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنتي. وقال تعالى: وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عباد الله، هذه الأمة أمة واحدة، أمة واحدة تملك مقومات الاتحاد والاجتماع. لذلك نجد أن أعداء الإسلام يحاولون ليل نهار لتمزيق هذه الأمة كل ممزق، لتفريق هذه الأمة، يفرقون بين شعوبها، ويفرقون بين أبنائها، ويفرقون بين رجالها. إنهم يفرقون هذه الأمة ليسودوا، يمزقون هذه الأمة ليحتلوها. هكذا عباد الله، هذا المبدأ عندهم من قديم: فرق تسد، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. هكذا يفعلون بأمة الإسلام، فلا بد أن نعي هذا الأمر، ولا بد أن نتحد، ولا بد أن نجتمع على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وألا نتنازع حتى لا نضعف. يقول تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه أمتنا عباد الله لن تقهر أبدا بمشيئة الله تعالى، وستظل باقية ما دامت هذه الحياة. ورب قائل يقول: فما لهذا الضعف الذي تمر به الأمة؟ أقول لك يا أخي: هذا من سنة التداول. ألم يقل الله تبارك وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس، بل إن كل الأمم تعيش مرة واحدة ثم تموت وتنتثر وتختفي إلى الأبد. إلا أمة واحدة، إلا أمة واحدة، تلك أمة الإسلام، تضعف أحيانا لكنها لا تموت، تهزم أحيانا لكنها لا تقهر، تغفو أحيانا لكنها لا تنام. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى جعلها شاهدة على الأمم بأسرها إلى قيام الساعة. يقول تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. الأمم السابقة نشهد عليها بما جاء في كتاب ربنا جل وعلا، والأمم التي عاصرناها نشهد عليها بما رأيناه بأعيننا. فنحن باقون ما دامت الحياة، وغيرنا لا شك ذاهب ومندثر. فطبيعة هذه الأمة أنها تحمل الرسالة الخاتمة والكلمة الأخيرة التي هي الإسلام، الكلمة الأخيرة من الله إلى خلقه. فلا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا دين بعد الإسلام. لذا فإن الله تبارك وتعالى سيحفظ هذه الأمة من أجل أهل الأرض جميعا. ألم تر إلى المسلمين الأوائل رضوان الله تعالى عليهم كيف كانوا يضحون بأرواحهم ليستنقذوا الناس من جحيم الكفر والضلال إلى جنة الهدى والإيمان؟ ألم يقل ربعي بن عامر رضي الله تعالى عنه هذه الكلمة التي ما تكررت في التاريخ، هذه الكلمة التي تبين وظيفة المسلم في هذه الدنيا؟ يقول: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. فلا تيأسوا عباد الله، فلا تيأسوا، وثقوا من موعود الله، وثقوا بأن هذه الأمة ستنتصر بمشيئة الله تعالى. ولكن لا بد من العمل، ولا بد من الجهد، ولا بد من الاتحاد، ولا بد من الاجتماع، ولا بد من التمسك. التمسك بكتاب الله وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نعرف حقيقة المعركة، إنها ليست حربا بين المسلمين والكافرين وإن كان ظاهرها كذلك، ولكنها حرب بين الله تعالى وبين من مرق عن دينه وابتغى غيره حكما وارتضى غير كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم شرعة ومنهاجا. حرب بين الله تعالى وبين طرف حقير صغير من مخلوقاته، إلا أن الله تبارك وتعالى من رحمته بنا أن جعل المسلمين جنده وحزبه وأولياءه، فالمؤمنون الصادقون هم حزب الله، هم حزب الله وهم جند الله، يقفون ضد الكافرين معتمدين على الله ومتوكلين على الله ومستعينين بالله. لذا يقول الله تبارك وتعالى لهم: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ويقول تعالى: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فيا أيها المسلمون، لا بد أن تعلموا لمن تعملون وإلى أي ركن تأوون. إنكم تعملون لله وتأوون إلى ركن شديد سبحانه وتعالى، فثقوا بنصر الله واقرأوا التاريخ. بل أقول لكم: اقرأوا الواقع، اقرأوا الواقع الذي نعيشه، واعقدوا معي مقارنة بين واقعنا الآن وواقعنا منذ 50 سنة أو أكثر بقليل، وهي ليست في عمر الأمم بشيء. انظروا إلى المساجد وإلى عمارها. كنا في القديم لا نرى بالعمار المساجد إلا أرباب المعاشات وقليل ما هم، أما الآن فالمساجد أكثر من أن تحصى بفضل الله، وعمار المساجد من الشباب والرجال والأطفال والشيوخ والنساء. ألا ينبئ ذلك بمستقبل لهذا الدين؟ انظروا مثلا إلى الحج والعمرة، ألا تعلمون أن الملايين من المسلمين على اختلاف أعمارهم وجنسياتهم وطبقاتهم، رجالا وأطفالا وشيوخا ونساء، تحفو قلوبهم لحج بيت الله الحرام. هل تعلم أنه أصبح الآن من المستحيل أن ترى الكعبة خالية من الطواف والعمار والزوار؟ ألا ينبئ ذلك بمستقبل لهذا الدين؟ انظروا مثلا إلى الحجاب وانتشاره في الستينات. كنت إذا دخلت الجامعة لا تكاد ترى فتاة واحدة محجبة أو محتشمة، أما الآن فبفضل الله الآلاف والملايين من الفتيات محجبات ومحتشمات ومنتقبات بفضل الله. انظروا مثلا إلى معارض الكتاب، أكثر الكتب مبيعا هي الكتب الإسلامية، وأكثر الأجنحة ازدحاما هي الأجنحة الإسلامية، وأكثر الدور إنتاجا هي الدور الإسلامية. دعونا نخرج إلى الساحة العالمية. ألم ينتصر الأفغان على الروس في بضع سنين؟ الأفغان قلة قليلة، لا عدد ولا عتاد، ينتصرون على الروس الذين يمتلكون الأسلحة الفتاكة والأعداد الكثيرة، انتصروا عليهم في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ولا تحسبوا أن الروس انهزموا من أجل جبال أفغانستان الوعرة، لا والله، وإنما انهزموا لأن الله هزمهم، وردوا لأن الله ردهم. انظروا إلى أمريكا في الستينات، آلاف من المسلمين في أمريكا والمساجد كانت مخبأة، أما الآن الملايين من المسلمين بفضل الله تبارك وتعالى في أمريكا، وما من حي في أمريكا إلا وفيه مسجد. ألا ينبئ ذلك بمستقبل لهذا الدين؟ ينبئ والله. أما تعلمون أن أسرع الأديان انتشارا في العالم هو الدين الإسلامي؟ كل هذا ينبئ بمستقبل لهذا الدين. لذلك يقول الله تبارك وتعالى لنا في مراحل الضعف، في مراحل التمسك، يقول تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، ولكن بشرط إن كنتم مؤمنين. لا بد أن نحقق التوحيد الخالص لله رب العالمين، لا بد أن نمتثل لأمر الله وننتهي عما نهى عنه المولى جل وعلا، ونتمسك بكتاب ربنا وبسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. هل تعلمون متى أنزل الله تعالى هذه الآية؟ أنزل الله تعالى هذه الآية بعد غزوة أحد، بعدما أصاب المسلمين ما أصابهم في غزوة أحد. أنزل الله هذه الآية ليعلم الله المسلمين أن العزة والعلو لا تأثران بهزيمة مرحلية، وأن الأيام دول وأن للتاريخ دورات، فلهذا دورة ولهذا دورة، أما الأخيرة فهي للمسلمين بمشيئة الله تعالى. أيها المسلمون أنتم الأعلون، أنتم الأعلون، لأن شريعتكم، لأن إلهكم الله الذي لا إله إلا هو، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأن نبيكم هو النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم، هو النبي الماحي الذي سيمحو الله به الكفر من على ظهر الأرض، به وبمن اتبعه من المسلمين، العاقب الذي لا نبي بعده، الحاشر الذي سيحشر الناس على قدميه، نبي الرحمة ونبي الملحمة صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون أنتم الأعلون، أنتم الأعلون، لأن كتابكم القرآن فيه نبأ من قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أمره الله، هو حبل الله المتين كما قال صلى الله عليه وسلم، كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض، فلا بد أن نتمسك بهذا الحبل إذا أردنا النجاة. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأن شريعتكم دين ودنيا، جسد وروح، عقل وقلب، شريعة أتمها الله وأكملها علينا، فأنزل الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفات: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأنكم الأقوى رابطة، فالرابطة التي تجمع بين المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأنكم الأكمل أخلاقا، فنبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إنما بعثت لأتم مصالح الأخلاق. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأن الطمأنينة في قلوبكم بإيمانكم بربكم، يقول تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أيها المسلمون أنتم الأعلون، لأن موعدنا الجنة بمشيئة الله تعالى، فيا مسلم يا عبد الله ارفع رأسك وجفف دمعك واجبر كسرك، واعلم أن الأيام القادمة لك لا عليك، وأن النصرة لدينك لا لدين غيرك، وأن العاقبة للمتقين، وأن مع الصبر نصرة، وأن بعد العسر يسرة، وأن بعد الضيق فرجة، وأن أنوار الفجر لا تأتي ولا تتلألأ إلا بعد أحلك ساعات الليل، وأن الله معك ما دمت معه، وناصرك ما دمت ناصرة، وهديك إلى سبيله ما دمت مجاهدا في سبيله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. وأخيرا عباد الله، نصيحة أبعث بها إلى هؤلاء الذين يعملون لدين الله جل وعلا، وأرجو أن تنتبهوا جيدا حتى لا تتفرق، حتى لا يتفرق هذا البلد ويتمزق هذا البلد، أو حتى لا تتفرق هذه الأمة، رجاء انتبهوا. نصيحة أوجهها إلى هؤلاء الذين يعملون لدين الله، وأخص بها إخواني طلاب العلم والدعاء وأهل العلم جزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء، أقول وبالله التوفيق: يا من تعملون لهذا الدين، اعملوا اعملوا، وليكن هذا العمل خالصا لوجهه جل وعلا، ولا تبتغوا بعملكم إلا وجه الله تبارك وتعالى. يا من تعملون لهذا الدين عليكم بفقه الواقع والأخذ بالأسباب، عليكم بفقه الواقع، لا تنعزلوا عن دنيا الناس، ولا تغلقوا على أنفسكم المساجد، ولا تغلقوا على أنفسكم الكتب دون أن تسقطوا ما تعلمتوه في دنيا الناس، دون أن تسقطوا ما تعلمتوه في دنيا الناس، فعليكم بفقه الواقع وعدم الانعزال عن دنيا الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في جوار مطعم بن عدي وهو كافر، فإذا رجع أحد المسلمين الذين نرجو فيهم أن من يعمل لهذا الدين فلا بد ان نقف بجواره. ويا من تعملون لهذا الدين عليكم بالاخذ بالاسباب، فلا تحاولوا ان تحطموا الصاروخ بالسيف، فلله تبارك وتعالى في كونه سنن لا بد ان تراعى. هذه السنن لا تحابي احدا، هذه السنن من جد وجد ومن فرع حصد، فلا تحاولوا ان تحطموا الصاروخ بالسيف. اما الخوارق والمعجزات فلا ينزلها الله تبارك وتعالى الا بقدر، وذلك للمعونة ولتثبيت المسلمين شريطة ان يرى منهم جهدا وصبرا وعملا لهذا الدين، كما انزل الله تبارك وتعالى الملائكة على المسلمين في غزوة بدر يضربون فوق الاعناق ويضربون من اهل الشرك كل بنات، وكما ارسل الله تبارك وتعالى الرياح في غزوة الاحزاب تطلب القدور على المشركين وتحمل الحجارة وتقذف بها في وجوه المشركين. فعلينا بالاخذ بالاسباب، والله تبارك وتعالى من وراء القصد. ويا من تعملون لهذا الدين اننا نواجه اذكياء العالم امثال مخترع الذرة والصناعات الالكترونية المتقدمة جدا، فلا نستطيع ان نقاوم هؤلاء الا بمثل تخطيطهم وبمثل ذكائهم. لا اقول انه لا بد ان نبلغ مثل ما بلغوا فيه من التقدم، ولكن الذي اعنيه انه لا بد من العمل الجماعي المنظم، ولا بد من الجهد الدؤوب، ولا بد من الصبر والمصابرة، والله من وراء القصد. ويا من تعملون لهذا الدين افتحوا مغاليق افكار الناس بالفقه الاسلامي الصحيح، ولا تنشغلوا بانفسكم، ولا تنشغلوا بالخلافات التي بينكم، فالكثير من المسلمين يجهلون اصول ومهمات وامور هذا الدين، فانشغلوا بتعليم الناس امور دينهم، وافتحوا قلوبهم بالعقيدة الاسلامية الصحيحة، وافتحوا انفس الدنيا باسرها، بالمعاملات الاسلامية القائمة على الصدق والعدل والبر والاحسان في المعاملة. ويا من تعملون لهذا الدين كفانا تفرقة، كفانا تفرقة، اننا نعيش في عالم مليء بالوحوش الكاثرة الضارية التي تمتلك الصواريخ والقنابل النووية وما الى ذلك، فلا بد ان نعي في اي غابة نحن نعيش. ويا من تعملون لهذا الدين دعوا الاوغاء والضجيج والتظاهر باعمالكم، فالله وحده هو الذي يعلم العامل المصلح المخلص لدينه، ويعلم العامل الذي يبتغي بعمله الدنيا، والله وحده هو الذي سيجازي الناس على اعمالهم ونياتهم وما في قلوبهم. ويا من تعملون لهذا الدين اجمعوا صفوف المسلمين، ولا تفرقوا بين المسلمين، ولا تشقوا العصا، ولا تخرجوا من الصف المسلم من له رأي على خلاف رأيكم، اذا كان له على رأيه دليل يعذر به عند الله تبارك وتعالى. لا تخرجوا من الصف المسلم الا من هو مدان بالولاء لاعداء دين الله جل وعلا. اما المسلم اذا اخطأ فارفقوا به وانصحوه، ولا تشاقوه، ولا تخرجوه من الصف المسلم، ولا تتراشقوا الاتهامات على المنابر او في حلق العلم، فهذه اخلاق لا تليق باهل العلم ولا تليق بالمسلمين. ويا من تعملون لهذا الدين يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، واجمعوا ولا تفرقوا، وتسامحوا ولا تشاحوا، واتقوا الله والدار الاخره، واحذروا انفسكم، واحذروا الدنيا ان تفتنكم. ويا من تعملون لهذا الدين دعوا تجريح العاملين للاسلام في غاياتهم واهدافهم ونياتهم، وانظروا فقط الى اعمالهم، ولا تجعلوا انفسكم قضاة على القلوب، فهذه قضية اختص الله تبارك وتعالى بها نفسه. فهناك من يعمل لدين الله ويتصور خطأ انه وحده هو المحق، وانه وحده هو المهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم يخذل عن الباقين ويعتبر ان الاخرين المخالفين لهم مرقوا عن الدين، فينفر من حولهم ويخذل من حولهم، ولا حول ولا قوة الا بالله. هذه الامة المسلمة كالجسد الواحد، له اعضاء، كل عضو يقوم بوظيفة مكملة لوظيفة العضو الاخر، فلا بد ان نساعد كل ذي خير بمقدار ما عنده من الخير. وإياكم والمنافقين المندسين فيكم، فإنهم أس البلاء وأشنع الدواء وأشبع الداء، وهم العدو فاحذروهم، قاتلهم الله أن يقتلون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.